Book 2 89 طوچيبلره بغوره طوچيبلره بغوره الامر 1 ونشو شاشر انت كسول كثيرا هلا كنت غير هكذا وزرش حخنر اروشتو ومش حخن وزرش حخنر اروشتو ومش حخن انت تنام كثيرا هلا نمت اقل من هكذا وبره وزرشيرر باشره ومتشي وبره وزرة تشيرر باشرة ومتشي أنت تأتي متأخرا كثيرا هل لا أتيت غير هكذا خكوتاو وخجج عروشتو خكوتاو وقمكوج خكوتاو وخجج عروشتو خكوتاو وقمكوج أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا وخشو وزرشخرر اروشتو خششو ومشخ وخشو وزرشخرر اروشتو خششو ومشخ انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا و ماچو وزرغوشي ارر اروشتو ماچ ددو ومغوشي و ماچو وزرغوشي ارر اروشتو ماچ ددو ومغوشي انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا و باشي ويش اروشتو ب ويمش و باشي ويش عروشتو ب ويمش انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا توتن باش يوش عروشتو توتن باش يمش توتن باش يوش عروشتو توتن باش يمش إنك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا باشرة اوف وسا اروشتو باشو اوف ومسا باشرة اوف وسا اروشتو باشو اوف ومسا انت تسير بسرعة عالية هل لا سرعت غير هكذا Псынчоу машинэр зеофэ. Арэущтэу псынчоу машинэр земэфэ. Псынчоу машинэр зеофэ. Арэущтэу псынчоу машинэр земэфэ. Исха я сэйед Миллер. Зиусхану Мюллер катэдж. Зиусхану Мюллер катэдж. اجلس يا سيد ميلر. زيوس حانو ميلر تس. زيوس حانو ميلر تس. ابقى جالسا يا سيد ميلر. زيوس حانو ميلر شس. زيوس حانو ميلر شس. كن صبورا. شاغ خز خزغف. شاغ قزخرغف خذ وقت كافيا شمغوزاج شمغوزاج انتظر لحظة تكو زشعج تكو زشعج كن حذرا شزفساقج شزفساقج كن دقيقا في المواعيد باشم зижгъэхъулӏэжь. Пӏалъэм зижгъэхъулӏэжь. Ла такун гъэбиян. Зышъумгъэдел. Зышъумгъэдел.